وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر الفوائد، والفوائد التي ذكرها المصنف قوية للغاية. طبعا حوتها الآية: لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هو كل الناس باستطاعتهم وبمقدورهم وموفقين لاستنباط الفوائد. قد يقرأ المرء القرآن ولا يستنبط ولا فائدة، هذا من توفيق الله. وقد يخرج منه وقد استنبط عشرات الفوائد أو مئات الفوائد. فالشيخ موفق ومسدد رحمه الله تبارك وتعالى ذكر فوائد لا غنى للمؤمن الموحد عنها. معلوم أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام هي أكثر قصص القرآن ورودا في القرآن الكريم، حيث أنها وردت في القرآن فيما يزيد على 100 موضع. 100 موضع تلقى موسى عليه الصلاة والسلام، أحيانا تلقى صورة تلو الصورة تلو الصورة فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، يذكر في سورة البقرة ويذكر في سورة آل عمران ويذكر في سورة النساء ويذكر في سورة المائدة ويذكر في سورة الأنعام ويذكر ضمنا في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، ويذكر في سورة الأعراف بالطول بطولها، ويذكر في سورة يونس، ويذكر في سورة هود سبيح وختام السورة. القصص الشعراء صافات صاد، يعني أحيانا تلقى السورة والسورة، مثلا تلقى الزخرف الجاثية بعدها ماذا؟ بعدها الدخان وبعدها الزخرف، كلها يذكر فيها وبعد الأحقاف كذلك يذكر فيها موسى عليه الصلاة والسلام. وقصصه مليئة بالعبر والعظات والدروس البالغات. والشيخ رحمه الله تعالى أورد هنا جملة طيبة من الفوائد المستنبطة من هذه القصة. أولها قال: الابتلاء العظيم والفتون الشديد الذي حصل منذ ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وفتناك فتونا، لأنه عندما ولد في بني إسرائيل كانت هناك شدة ومحنة وكرب وظلم شديد من فرعون وملئه، كانوا يذبحون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم. ما معنى يستحيون نساءهم؟ يتركون بناتهم لا يذبحونهم، لكن مصيرهم ماذا؟ الأعمال الشاقة، الأعمال الشاقة في المزارع في البيوت في المصانع، حمل الحطب سقي الماء. ولا يولد لبني إسرائيل مولودا إلا قتل. منذ رأى فرعون رؤيا أن واحدا من بني إسرائيل سيكون القضاء على فرعون على يديه، ويأبى الله إلا أن تكون مشيئته نافذة وقدرته شاملة. فموسى يولد في بني إسرائيل في مصر بالقرب من القصر، وتلهم أمه أن ترضعه، يعني سماه الله وحي وأوحينا إلى أم موسى، إلهام يكاد يكون كاليقين. فإذا خافت عليه أن تضعه في ثابوت صندوق، ثم ترميه تربطه بحبل، ثم ترميه في اليم في النهر، فإذا جاء الحرس لم يجد مولودا، ويشاء الله تعالى أن يتقطع الحبل ويذهب الثابوت ويأتي به الجند ويدخل القصر، يدخل به القصر ويطلع عليه أهل القصر، فلما تراه امرأة فرعون وكان على مستوى من الجمال قالت: قرة عين لي ولك. يقال أن فرعون لم يكن يولد له المواليد أو كان يموت له المواليد، فقالت: لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. وقبل ما يعني ترميه أمه يعني أتتها بشارة أنه سيرد إليها ويكون من المرسلين. احفظوا هذا، احفظوا أنه سيرجع إليها أن الله بشرها بأنه سيأتي ويكبر ويصير من المرسلين، وألقته في اليم. والغرض ما هو؟ الغاية ما هو؟ ما هي؟ يكون لهم عدوا وحزنا. واشتد الأمر على أمه موسى لأنها ألقته بيدها ولا تدري ما الخبر، وقالت لأخته قصيه. القص هو تتبع، ويشاء الله تعالى أن أو يقدر الله عز وجل أن يحرم عليه المراضع، لا يقبل أي امرأة ولا أي لبن، ويصير يتلوى من الجوع والعطش. أخذوا يبحثون على من ترضعه، فذهبوا إلى السوق وصاروا ينادون أي امرأة تمر جربي لعله يرضعك. وتمر أخته وقالت لها أمها قصيه. أنتم حفظوا أيها الإخوة الكرام، حفظوا إن رادوه إليك من المرسلين، إن رادوه إليك وجاء له من المرسلين. والثانية ما هي؟ قصيه. قالت لأخته قصيه. هذه زوج صوالح تحفظهم لأن تكون عندكم واحد العقيدة متينة متينة جدا. وتمر هي وتأتي كالمطلعة، لا تأتي مندفعة، مع أنها تعرف أن هذا أخاها. وهي رأت تولع أمها وتوقد قلبها على ابنها، وقد أرسلت لهذه المهمة وطالت المدة في الغياب. وتصور امرأة يعني نفساء ويغيب عندها رضيعها ساعات، فضلا على يعني أيام فضلا عن الساعات. مرت كأنها مارة، فلما رأت غبن النساء من أجله وغبن أهل القصر والحرس والجنود، قالت تعالوا نجرب، هل أدلكم على امرأة أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأتى الله بابنها ترضعه جهرا، لا سرا ولا خفية، على علم وعلى مرأة ومسمع من القاصي والداني ومن فرعون، وزيد على ذلك تأخذ على رضائه أجرا وعناية. هذه مرضعة ابن فرعون، ابن الملك، ابن المدعي الألوهية، ابن المدعي للربوبية. وتصور كم هم يعني الوفود الذين سيحملونه، وكم يساق لأمه من الأكل والغذاء والمقويات. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، وأن الملك ملك الله، وأنه ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وزيد على ذلك يكبر في بيت أمه ويناديها أمي شرعا وقدرا، ويطمئن قلبها. وهذا مصداق كما قال الشيخ، هذا مصداق قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لهم، وهو خير. لا أكره لأم موسى من أن يؤخذ ابنها ويغيب، ولكنها صبرت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه فائدة إيمانية يفتخر بها المؤمن ويعتز بها ويفرح ويحمد الله على ذلك، لأن في المقابل السواد الأعظم من البشر على كثرة وسائل التعلم عندهم، وعلى كثرة الشهادات وتوفر الكتب، فهم محجوبون ومحرومون من هذه العبر وهذه الفوائد وهذه الإيمانيات التي حينما يسمعها المسلم يزداد إيمانا. سورة القصص ذكر الله فيها قصص كثيرة لموسى وأمه، ولم يذكر معه قصة لنبي غيره. ذكرت قصة قارون ليس نبي، وذكرت قصة الرجل الصالح، وليس هو شعيب كما يقولون، وإنما رجل صالح من مدين. والقصة متعلقة بموسى وزواجه وسقيه للبنتين و دخوله مدين. هذه كلها القصص كما قال الله تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له كل شيء، هكي سرى لها يعني كل ما جرى له منذ قبل ولادته وأثناء ولادته وبعدها إلى أن صار كبيرا وجاء قتل الرجل وجاء خلاصة. فلما قص عليه القصص، هذه القصص بدأت بقول الله تعالى ألف طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذا الشاهد: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، بمعنى ريح راسك، لست منتفعا بهذه القصة إلا إذا كنت مؤمنا، إلا إذا كان عندك التوحيد، عندك تعظيم الله وإجلال الله، فسيزداد تعظيمك لرب العالمين سبحانه وتعالى. لأن أنت لما تعظم، ما تعظمش موسى ولا أمه ولا أخته، وإنما تعظم رب العالمين هو الذي وفق. خليه بدأت هذه الصورة بقوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فإذا أردت أن تنتفع وتسمع من الله عز وجل ينبغي أن يكون عندك الإيمان. فتخصيص التلاوة لقوم يؤمنون لأنهم هم المنتفعون، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن السائلين. فلا بد من الاهتمام والإيمان بهذا القرآن وانتظار الفوائد، انتظار زيادة الإيمان لكي يعطيك الله عز وجل. أما يكون قلبك غافل وما عندك رغبة، ما عندك حب، ما عندك استعداد، تقرأ القرآن كله ما تستفيد. هذه الحلقة التي أنتم فيها من توفيق الله لكم، يحرم منها كثير من الناس. صحيح أن هناك من الناس من إخواننا وأخواتنا من يسمع لهذه القصة عبر الإذاعة وعبر هذه الوسائل ويستفيد، فهذه فائدة عظيمة ينبغي أن يحمد الله عليها ويشكر ويطلب المزيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. قال: إن الله إذا أراد شيئا هيأ له سببه، هذه دولة ستقوم وحضارة وإمبراطورية ستسقط. دولة ستقوم يعني دولة بني إسرائيل ستقوم يعني من جديد وتحيا وتزدهر، كما قال الله تعالى فيما بعد: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ماذا؟ المشارق والمغارب، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذه يعني إمبراطورية كبيرة ضامت قرون، وكان عندها ظلم وجبروت وطغيان وقتل للأطفال، لكن الظلم لا يدوم، والمظلوم منصور إذا توجه إلى الله ولو كان غير مؤمن، لكن إذا أخلص لله عز وجل الدعاء ينصره الله عز وجل ويقتص من الظالم. هذه الأمة المظلومة من فرعون وجنوده، لما أراد الله خلاصهم من فرعون وبطشه هيأ أسبابه، ليس بمجرد ولد موسى سقطت دولة فرعون، وإنما جاء بالتدريج، ولد ورمي في اليم وأخذه آل فرعون وتربى وكبر وقتل نفسا وهرب ودخل مدين، وبعد ذلك بعد 10 سنوات من دخوله مدين عاد يريد زيارة أمه وعائلته. في الطريق يوحى إليه ويطمئنه الله: أنك تدخل للقصر ولا تخاف، هذا فرعون الذي كان يقتل وانت الذي أنت الذي يعلم بأنك أنت الذي يعني تفسير رؤيته التي رأى في المنام أن واحد من بني إسرائيل سيكون قضاء الملك على يديه. يعرف فرعون أن هذا هو، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا. لماذا؟ لأن ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها سبحانه وتعالى. وهذا من ما يستفيده المؤمن من أن قدرة الله نافذة، مشيئته نافذة وقدرته شاملة. هكذا يقول القدرة شاملة ومشيئته قدرة نافذة ومشيئة شاملة. لا، القدرة شاملة ومشيئته نافذة، يعني لما يشاء الله تعالى ينفذ أمره. فكتب الله كل هذه المراحل تدريجيا. تربى موسى في بيت الظالم، وفرعون كل مرة يأتيه الشك التقيل إنه يضع له الجمر والتمر، ويقول دائما أن في شك في هذا، لولا أن امرأته هي التي أصرت. فحكم الله تبارك وتعالى نافذ، وإذا أراد شيئا هيأ له سببه، كانت هذه هي الأسباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الأمة المستضعفة لو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. الأمة المظلومة مهما كان الظلم الذي يظلمه الظالم لا ينبغي أن يسيطر عليها اليأس، ولكن ينبغي عليهم أن يتوكلوا على الله عز وجل، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طمأنهم بطمأنينات كثيرة. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، هذه واحدة، وأن الله يورثها من يشاء من عباده. والثالثة: قالوا العاقبة للمتقين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكما قال لهم فيما بعد: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هم ماذا قالوا؟ إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، بماذا؟ بالإيمان، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعض الناس، بعض أهل العلم يقول لك يعني لما تبغي تقضي حاجتك هكذا اقرأ هذه الآية وادخل، اقرأ هذه الآية وادخل، ادخل امتحان ولا إدارة ولا ملف تضعه ولا مصلحة جيبها، قال ادخلوا اقرأ هذه الآية. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ولما تدخل على ذلك الشخص بدأ تكرر هذه الآية، وهذا من إيمانك بالتوكل على الله عز وجل، فسيقضي الله سبحانه وتعالى. يعني هي كل حاجة ترى فيك النقص فيها، فيه يوجد في القرآن الكريم ما يداوي ذلك الشيء، ما يداوي ذلك الشيء. إذا نفسك غلباتك في الفواحش، قل اذكر لها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تبرك بالآية وذكر نفسك بالآية حتى تجد نفسك خلاص تركت هذا الفساد، ولا هذا المناظر المحرمة، ولا هذه الفسوق، ولا النظر إلى الذهب للبحر، ولا مشاهدة العهر والدعارة وغير ذلك. هذه كلها يعني كل آية، كل حالة في الإنسان عندها ما يداويها من الآيات، بلا ما تضل تكتبها في الحجاب ولا تعلقها ولا تديها في المخدة ولا تديها في المسمار تاع الباب ولا تاع الكادر، وتقارع البركة تدخل ولا الآيات. آية هذه كما هذه الآية: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أنت لما تقرأها تتبرك بها وتذكر نفسك بأنه على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فانظروا هذه الأمة الظالمة كيف أهلكها الله عز وجل. وإلا أن الذي يريد أن يستعيد حقا لا يستعيده إلا بالأمور الشرعية. لا يفهم بأننا نكون مثل الخوارج ونستعيد مجدنا برفع السلاح والخروج على الحكام والإنكار العلني والدماء وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتعطيل المصالح والاقتصاد وغير ذلك. هذا كله مخالف للشرع. فلا بد إذا كان أراد الناس أن تقوم لهم دولة الإسلام فليقيموها في أنفسهم. يعني أنت ربي جيل ولا جيلين 50 سنة ولا 8 ولا 75 سنة وأنت تربي الناس، بعد ذلك هذا الجيل كله هو الذي ستقوم به الدولة، لأن تخلق على أخلاق الإسلام والعقيدة، فلا يجد من يحكمه إلا أن يحكمه بالإسلام. فأهلك الله دولة أمبراطورية، إن لم نقل هي أكبر وأطغى أمبراطوريات في العالم. قال الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وليس هناك هلاك كالذي يهلك بالغرق. ولذلك أهلك الله أعتى الأمم وهم قوم فرعون وقوم نوح. لأن قوم نوح كذلك قال الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، فأهلكهم الله بالغرق. الإنسان لما يموت بالغرق ما غيش يموت ضربة واحدة، وإنما يموت بالعرق، يموت بالعرق حتى يخرج عينيه. وهكذا تكون سوء الخاتمة. كل إنسان يحارب الدين ويحارب السنة تكون له سوء الخاتمة. ونحس الخاتمة ولا سوء الخاتمة. إنسان اللي يحارب الدين ويحارب السنة انتظره في آخر الأمر، يخرج ما يخرج من الباب، يخرج من نافذة ولا مسطح ولا خرج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. قال ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. هذه الفائدة التي ذكرها والتي بعدها تبين عن يعني أو تدعو السامع والقارئ إلى أنه يتحرك يفعل الأسباب الشرعية، ولا ينبغي عليه أن يتخاذل ويفشل، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب الشرعية في صلاح أمره وصلاح دينه وصلاح عائلته ومجتمعه. ولبعدها يقول الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، إنما كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني أحيانا الإنسان يخاف من العقرب والحية والدابة، ويخاف من البحر، ويخاف من النار، ويخاف. هذا لا ينافي الإيمان، وإنما خوف طبيعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، لا تخف دركا ولا تخشى، إنني معكما لا أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كم ذكر عدم الخوف من البشر ومن الدواب ومن الحيات ومن العقارب في قصة موسى. والخوف قسمه العلماء إلى أقسام. هناك الخوف المخرج من الملة وهو خوف السر، وهو خوف السر الذي يكون فيه الخضوع والذل والانكسار والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، كمن يخاف من الجن ويخاف من الشيخ ويخاف من القبة ويخاف من الضريح، ومثلا يكون مار على على على سيدي داود، وكان الفيراج تاع هذاك المنعرج واعر، يقول لك هذاك ماتوا فيه بزاف الناس. علاش ماتوا؟ يقول لك كانوا دايرين الموسيقى، ولكانوا كانوا في حالة سكر ولك هذا، فهم يخافون من الضريح والميت والقبر ولا يخافون من الله تعالى. هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. كلي طفي الموسيقى ولا ينقص للموسيقى، وكلي يكون يغتاب يحبس الغيبة، واللي كان يكذب يحبس الكذب، كلي يكون يتكلم كلام وبعد يقول لا حبس، يقول أنا عند سيدي داود. وكلي مثلا يقال له احلف بالله، يحلف بالله، فإذا جاء به وعند القبة ولا عند الضريح وقيل له احلف بسيدي فلان سيدي بو عجمي، يقول لك لا ما نحلفش. علاش؟ لأن الله رؤوف ورحيم، وهذا سيدي بو عجمي يلوي الرقبة، قال هذا سيدي بو عجمي يلوي الرقبة ومعروف بأنه كذا، فإنما هذا خوف من هذا. شوف هذا الشخص يؤمن بالله عز وجل ولكن يشرك بالله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأما الخوف الطبيعي، الخوف الثاني هو خوف طبيعي، هذا حتى موسى خاف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وقال الله تعالى لأم موسى لا تخافي ولا تحزني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد، قال ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. قول الله تعالى لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين، وأصبح فؤاد موسى أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه معناها لتكون من المؤمنين، لتزداد إيمانا، لتزداد إيمان. فالمراد لتكون من المؤمنين يعني زيادة الإيمان، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. معنى هم مؤمنون، فأمرهم بالإيمان يعني بزيادة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذو مؤمنون، ولكن أمرهم بزيادة الإيمان. ولذلك يقولون أن الأمر بالشيء لمن هو داخل فيه هو أمر بالزيادة. تكون تمشي مع واحد، أكم تمشوا ويقول لك امشي، وش معنى ذلك؟ زيد في المشي. وتكون مع واحد ضيف أهو يأكل، تقول له كل، هو راه ياكل، معنى وش معنى؟ زيد كول بارك الله فيك. وهذا فيه ان الايمان يزيد وينقص. الحمد لله كرايف هو ما شاء الله، الايمان يزيد وينقص، ولزيادته اسباب ولنقصه اسباب. والمؤمن مأمور بمعرفه اسباب زياده الايمان واسباب نقصان الايمان، اسباب زياده الايمان لياتيها واسباب نقصان الايمان لكي يهجرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقلات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. يقول الشيخ أن الأمور المقلقة التي تداهم الإنسان في حياته، تجي نكبة وتجي مصيبة وتجي أزمة، يجي حال من الأحوال متغير عن الأحوال العادية، يجعل الإنسان لا ينضبط في كلامه، مثل الذي يطلق يجي غضب فيقول كلام، وبعد ذلك يقول لا خلاص زوجتك ما يتزوجتك الآن، يقول لك والله ما نش متذكر وش قلت، لا يدري ماذا قال. طبعا هذا موش عذر الإنسان اللي يعني يتنرفز ويكفر ولا يطيح، ها يعني هذا موش عذر، موش إنسان يقول لك أنا منرفي، أنا معذرا كما يقولوا بعض، يقول لك أنا منرفي كفرت غير هكذا، يعني شما أبدا أنت ما كفرت. إذن أنت عندك مثلا عندك بكية تاع دراهم، مين تتنرفى قطعها باش نعرفوك أنت بأنك إذا كفرت خلاص نقولوا ما عليك حتى شيء، ولا شعل فيها النار، هادو عزاز عليك، ها هادو الدراهم عزاز عليك مهما يكون. وكان واحد اليوم نحكي لكم على قصة مليحة، ضربت الزلزلة في 2002 الجزائر في بومرداس، كان واحد شخص يريقل في البارابول تاعه في الديمو، من ضربت الزلزلة نزل من الدور الثامن حتى لتحت، خلى ولاده وخلى كل شيء جايب الديمو معه، الديمو جايبه هكذا لأنه لا يشاهد به مشاهدات، شوف الأقل تاع الناس وين مشى، حتى ولو الناس يقولوا يا أخي لباس الديمو لباس، معنا شو الله السلامة العافية. نعم، ولكن الناس يعني سبحان الله ينقطع لهم الماء، ينقطع لهم الماء وما على بالهمش، يطرطق هذا المياه القادرة ما على بالهمش. لكن لما يحبس البارابول في زمن يعني في 90 يحبس البارابول الاجتماع كامل، إذا كان 100 مشتركين 100 كلهم حاضرين، ها إيه واحد ما يغيبش. فالأمور المقلقة تداهم الإنسان لا ينضبط، حتى هو يتعجب ويعتذر. والشاهد من هذا أن المؤمن عنده ضوابط، عنده حدود، أنه لا يذهب إلى الكفريات وإلى ما يخل الحياء. أن بعض الناس لما يعني يوصل إلى درجة قد يكشف عن عورته، وقد يقول الكلام الفاحش، وقد يسب الدين ويسب رب العالمين سبحانه وتعالى أشياء ما يستطيع يعتذر عليها فيما بعد. لكن المؤمن عنده صمام الأمان، وهو أنه يثبت ويصبر، وزاد على ذلك أنه يدعو الله تبارك وتعالى بالثبات. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فأم موسى كادت أن تبدي بولدها، لما؟ لما خافت واضطربت وتشوف العساكر يأتوا وغير ذلك، كادت تقول للعساكر تعالوا هذا ولدي خذوه، لأنهم هددوهم بالنار والحديد، ولو فعلت لقتل ولدها ولذبح أمامها. فالشاهد منة الله تبارك وتعالى على المؤمن عظيمة، بماذا؟ بالدعاء والتوكل على الله، وأنه يعوذ بالله من الحور بعد الكور، ويسأل الله حسن الخاتمة. وإلا إن لم يحصل يعني ثبات الله أو تثبيت الله تبارك وتعالى، يضيع عقل الإنسان وتضيع دنياه وتضيع يعني شرفه. بعض الناس يعني من جنونه ومن اختراقه لحدود الله عز وجل أنه يكون في حالات مخلة بالحياة، وقد أذن بالتصوير وصوروه يتكلم مع النساء ومع الأخدان ومع الفاسقات وغير ذلك، وبعد ذلك تنشر صوره. كيف يعتذر هذا الشخص لأولاده ولا لأهله ولا غير ذلك؟ فالمؤمن ثابت صابر عن معاصي الله عز وجل، ويسأل الله الستر، اللهم استر ماذا؟ عوراتي، وآمن روعاتي، وأنه مستمسك بالوحي ومكثر للدعاء ولسؤال الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. هذه هي الفائدة التي أشرت إليها من قبل، قلتكم انتبهوا واحفظوا قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. معنى هذا وحي، وحي الإلهام، معنى هذا يقين قطعي. لكن أم موسى هل نامت في بيتها وخلاص وهي تسمع بأن ولدها يعني غائب خبره؟ قال بل أخذت بالأسباب وقالت لأخته قصيه. هذا يقول الشيخ فيه فائدة عظيمة على أن التوكل على الله عز وجل لا يستغني به الإنسان لوحده، بل ينبغي أن يفعل الأسباب. أم موسى لما ألقت بولدها في اليم وجاءتها البشارة، وهي من أعظم ما يكون ولدك يضيع ويروح ثم يرجع، قامت بالأسباب وقالت لأخته قصيه، وهي موعودة بإرجاع ولدها فقامت بالسبب. وهكذا في كل الأمور التي تريد الإقدام عليها، سواء كسب الرزق ولا طلب العلم ولا تحقيق منال ولا غير ذلك، ينبغي أن يكون عندك الثقة في الله والتفويض والتوكل، وتنطلق في فعل الأسباب. تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ولكن ما تركتش بعد الصبح، يعني تبحث على جماعة يدرسون وتجلس معهم وتدي فائدة، ولا تشغل يعني الدروس المسجلة وتكتب شيء وتقول هذا من التوكل على الله عز وجل، ويبارك الله لك في ذلك. الذي يطلب الرزق يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، ولكن يبكر، يقلع، يمشي كما تمشي الطيور، تغدو خماصا وتعود بطانا. قلنا واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكميلها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. في سورة القصص كان قصة برمتها حول بنتي الرجل الصالح وموسى عليه الصلاة والسلام لما جاء وسقى لهما. يقول الشيخ في هذه القصة دليل على أن المرأة يمكن أن تخرج لحاجتها، غير مستعطرة وغير متبرجة وغير ملفتة، لأن إذا خرجت مستعطرة ومتبرجة وسافرة ومشت في وسط الطريق وداهمت الرجال وغير ذلك، تكون غرضا للشيطان، يعني الشيطان اتخذها كطعم، يعني اتخذها كطعم يصطاد بها الرجال. فكم تهلك بتبرجها وسفورها رجالا كانوا يعني أصبحوا مؤمنين، فكانت هي سببا في إذايتهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كم تلعنها الملائكة وكم يلعنها رب العالمين سبحانه وتعالى بسبب أنها صارت غرضا للشيطان. فالأصل في المرأة الوقار والوقور، الوقار في البيت الوقار وهو الحياء، والوقور وهو المكوث في البيت. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقرن يعني من الوقار، وقرن من الوقور يعني من المكوث والبقاء في البيت. المرأة لا تكون خراجة ولاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج مرتين للعلم، فقال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، وقال: إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. هذه المرأة ابنة الرجل الصالح خرجت وكانت في منتهى الوقار، جاءت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فاللولا جاءت لا لولا لما سقى قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، مجموعة كبيرة من الناس. قال ما خطمكن؟ هو ابدأ فأجابته الإجابة الكاملة لكي لا يكون له سبيل في التمادي في الأسئلة معها. قال ما خطبكن؟ جواباتها على 10 أسئلة، على 10 سؤالات في جواب واحد، 10 أجوبة على 10 سؤالات ممكن محتملة. لأن لو كان مثلا قال ما خطبكن؟ تقول له خرجنا نسقوا، جينا نسقوا الماء، وما كانش واحد يسقي لكم، كاين بويا. علاش ما جاش؟ لأنه كبير وشاف إيش مريض، ماشي شا عنده مريض بكذا، ما عندكمش خوكم واحد آخر؟ كاين خونا بصح كذا وكذا. فتتكسل الدعوة، تتكسل الدعوة، ويبقى القيل والقال والابتسامة والنكت والميلح وغير ذلك، فتشير أمور أخرى. ولذلك أجابته الإجابات الكاملة، قالت لا نسقي حتى يزر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نقطة إلى السطر. لم يعني مع أنها ما تعرفوا أنه رجل صالح وغير ذلك. ولما جاءت تمشي على استحياء، تضع خمارها على وجهها وتقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت لاش بويا راه يلغالك، ما قالت لاش يا موسى تفضل الأرواح، شكاين بويا يلغالك، شكاين شا قلت له وشا قال لك وشا ما قال لك شو كذا، وتتكسل الأمور. ولكن قبل ما يتكلم قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما جاء هناك هي تكلمت مع أبيها، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والمرأة إذا استعطرت وتزينت وخرجت استشرفها الشيطان، وفي بعض الأحاديث فهي زانية لا يشم رائحتها رجل إلا لعنتها الملائكة، وهي هذا من الزاني من الزنا، من الزنا والمقربات إلى الزنا. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.